نعم صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز الاستغفار بنية طلب حاجة أو تحقيقها؟ لا استغفر إلا بإذن نزول البصر، قل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم دارا. يعني أراد حاجة استغفر، الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج الوقت. نعم ها كذلك كذلك من أجل القضاء دين، من أجل تفريج الكربة، من أجل المطر، من أجل الزواج استغفر تطبيق من الاستغفار. نعم يقول السائل أحسن الله كبر هذا على الحسن البصري لو جاء إلى رجل قال يريد الزواج قال استغفر، يريد المال قال استغفر ربك، يريد كذا قال استغفر ربك، ويستدل بالآيات. نعم.